بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل، لماذا ونحن المسلمين نعلم أن الساعة حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحساب حق لا نعمل حقا من أجل كل هذا؟ لماذا ونحن المسلمين نعلم أنه سيأتي اليوم الذي نحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة لا نجد ولا نجتهد ولا تعلو همتنا كي ننال رضا الله سبحانه وتعالى؟ فأجابنا شيخنا الجليل بأن هذا السؤال يحتاج في إجابته إلى تفصيل، وكان لقاء اليوم موعدا في برنامج معالم الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك وحضرتك. في الحقيقة يعني أتوقع أن الحلقات الماضية يعني استحدثت هممنا، أرجو ذلك إن شاء الله، لكننا اليوم سنتحدث عن صغر الهمة. يعني أولا يعني ما المقصود بالهمة عند المسلم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الهمة هي تشمل الخاطرة التي تنبع من النية التي تثمر عزيمة ثم فعلا وفق منهج. يعني انا انوي شيء وانت تحصل لي ايه، يعني حركة يعني تخطو بذلك فعندي النية صادقة فيها وبعدين ابدأ في ايه في التخطيط لعملها، وهي كمان لما تكون وفق منهج فهنا تظهر اتحمس. الحماس والهمة لامر هو الذي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الانسان بقدر ما عنده من همة بقدر ما يعطي من جهد. انا لما يكون اركب السيارة او الطائرة رايح يعني سفر يستغرق 8 ساعات، نعم، ابتدي يعني اخلق واتعب شويه بعد ايه بعد مرور 6 ساعات او 7. لكن لو انا رايح في طريق مش يعني يستغرق ساعه، بعد نص ساعه ابتدي اخلق. نعم على قدر طول الطريق، وليست همه من يريد نصر امه كهمه من يريد رهي الخوف. نعم دي قضيه ودي قضيه الهدف. سبحان الله. وبعدين الانسان يعني على قدر العلا تكتسب المعالي. نعم وهي كده، ومن طلب العلا فهذا القضية ايه يعني الدنيا ليست بالاماني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. هذا الغلاب الذي يعني سبحان الله يعني كان عليه سلفنا الصالح لم يأخذ الان لم يصبح الان غلاب، وانما اصبح تقاعس وتخاذل وتوارثنا يعني مش سلبية لا صغر الهمة موات الهمة. ليس ما هو لو صغر تكبر يوم النهار، ما صغر يكبر. طب انت شديد علينا قوي. ما هو ما يعني يعني ما هو ما ارى يعني وضع الامه. يعني احنا جبنا مثلا 100 عام الاخيره. فنحن في في فيما نعيشه من قرب، يعني انا وانت والجيل يعني انتم جيل ابنائنا يعني لكن جيلنا وجيلكم وجيل راينا جيل ابائنا واجدادنا، فنقول انا اخذنا 100 سنه الاخيره. نعم. ما الذي حققته الامه في 100 عام الاخيره؟ بس ايه؟ بدأت تستيقظ. بدأت تستيقظ. طب ثم ضحك. وبعد الاستيقاظ ده ياخد ولا والله اصل احنا ما زلنا في عنق الزجاجه. في عنق الزجاجه دي لنا 50 سنه في عنق الزجاجه. نعم. طب ومتى نقدر نخرج من الزجاجه؟ الله. يعني متى العفريت ولا المارد يعني ما هو شعورها يضل في القمقم طوال حياته؟ يحمق. لا ما الاكسجين يمتنع. فإلى متى؟ يعني بالضبط احنا بنعمل ايه؟ روح ايمن يعلموه في الجامعه. واتخرج هو والشباب بقيت بعد ما اتخرج. طيب والله يا ابويا عايز عمل. يفضل ابوي لغايه ما نلاقي عمل. طيب لا انا عايز اتزوج. وما ادري ابني شيء طيب نزوج. انا عايز بيت هنجيب له بيت. وبعدين انجب. والله الاولاد في المدارس مش قادر ادفع لهم. وبعدين ايه نبتدي ايه نيجي على اولاد ايمن ها دخلهم المدارس وهكذا دولي دائرة أينما قدمته هذه الأجيال المتوارثة سبحان الله. يعني سيدنا النفس الطويلة التي كنا تكلمنا عنها من قبل، سيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص، أدي مثالين. نعم. تأخر دخولهما إلى الإسلام، لا شك أن كلاهما عظيم. ولكن دخل الإسلام بعد اقرأ بتقريبا حوالي 20 سنة. هل قلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، تبرع سأل الوليد أخو خالد، ولكن مشهورة خالد نقص على الوليد. الوليد تقريبا من 15 الأول الذين دخلوا الإسلام، الوليد من الوليد أخو خالد، لكن زي زيد بن الخطاب سبق عمر إلى الإسلام، لكن سورة عمر أطول. فالمهم يا وليد، نعم يا رسول الله، ليس مثل خالد يجهل الإسلام. مش محمول يعني عقل ورزانة وفهم، وبيت أولاد الوليد بن المغيرة اللي قال عنه رب ذرني وما خلقت وحيدة، أكيد ده مش جاهل يعني. الوليد أجاب إجابة أفضل من أخير، دليل أنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم يأتي به الله يا رسول الله. الله تمام. فلما أتى دخل عكرمة بن أبي جهل، بعدين عمرو بن العاص، بعدين خالد بن الوليد، الرسول يقول ايه؟ ألقت إليكم مكة بفرزات أسبابها، خلاص جابوا اللي هم الايه النخبة. نعم. طبقة الإليت أو طبقة يعني المختارين سبحان الله العظيم. فبهذا المنطق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ملل كما كان أيضا إخوانه السابقون ما ملوا، لأن الهمة عالية. بنقولته 9 قرون ونصف. عاشها نوح لم يمل ابدا، لغايه ما ايه قال يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قدم، عرف ان ايه مثل التنسيق اغلق خلاص، مفيش قبول حد، لا ليس هناك عضو جديد في نادي الايمان، خلصت المساله. طيب تلاقي واحد زي سيدنا موسى ورثه تقريبا 300 نبي ورسول بني اسرائيل، وعاش هؤلاء الانبياء 1000 عام في بني اسرائيل. فلما تنكبوا الطريق واعرضوا عن رسالات الله سبحانه وتعالى لدنو وصغر همتهم، ها ما الذي حدث؟ نزعت منهم الرساله الى الابد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلو همته الكبيره في اقل من ربع قرن ما صنعه معجزه على معجزه ان يهدي هؤلاء الناس. يا مؤمن احنا جادرين نجيب بنت الخاله وبنت العمه زي ما ونحط على راسها زي ما قلنا في حلقه الامس قطعه كمان. نعم. وبتناقشنا يعني ونحن همتنا مش عاليه، مش ما عندناش صبر. خلاص تتحجبي تتحجبي، ما اتحجبتيش انا. فدنو الهمه، صغر الهمه، قله الهمه، عدم وجود الهمه. نعم. لان الهمه دي تاخد منين؟ همتي همتك تاخد منين؟ تاخد من الشحنه. من الشحنه. والله على قدر الشحنه. في واحد مشحون 220 فولت، في واحد 110 فولت، في عايز يشحن اصلا. هو اصلا موصل بالارضي في واحد سمته سبحان الله يعني. يعني المتنبي، ولكن طبعا لا نجاريه في كلامه، لا يقول ايه اي عظيم استقل. يعني سبحان الله مثال اي حظ استقل، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همته كشعرة في مفرق. هو طبعا هذا كبر اعوذ بالله من غضب الله، لكن هذه همته عالية. هو عنده همة. نعم. المصيبة الأكبر أن أجداد العرب قبل الإسلام كان عندهم همة عالية. جاء الذي يبشر امرأة القيس بقتل أبيه، ملك كندا. ملك كندا عاد عليه قوم قتلوه، وهو ينازع أعطى سيفه لخادمه ويذهب إلى أبناء الثلاثة نبئه بمقتله، فمن وقع أو أغشي عليه أو لطم او او او لا تعطيه السيف، ومن اخذه يعني بهدوء نفس اعطيه. راح لكبيره الى كبيره، ابوك قتل اغش عليه، الثاني قاعد يصوت راح لامر القيس. امر القيس تفاعلك مع من تفاعلك، مع انه ابن ملك. لكن كان يلعب شطرنج مع ايه مع صديق الله، وحاطط جنبه كاس الخمر، فاقرر وقال له ابوك قتل. فاللي معه امر القيس راح امسح عن اللحم، ابوه مش اي اب. قال اكمل. قال يا خد ابوك قتل. قال اكمل. ناولني السيف. ضيعني صغيرا لانه سابني مع الليلة. وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر. يترجم هذه الهمة في بيتين من أجمل الأبيات التي تعجبني من صغري، وما زال إنسان صغيرا في حق ذلك. يقول إيه؟ بكى صاحبي، وهو راح إيه يجيب من كسرى سلاح عشان يقاتل إيه؟ يقاتل قوم. وبكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت في الغزاة. الله، احنا يا اما نرجع ملك ابويا ها، نعم، يا اما يقول والله الرجل ده مات على ايه؟ مات على شعبه من شعب الايه؟ شعب ارجاع الحق. احنا نتكلم في قبل الاسلام بس كده كده عادي العرب، فتخيل ده لما يجوز الاسلام، يجوز الاسلام. فماذا اصنع قطر بن الفجاءة وهو رجل يعني صحيح من الخوارج، ده كان عندهم شجاعة عجيبة. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لم سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. خلاص يعني الصحابي يقول لي مكانك، يعني مكانك تحمدي أو تستريح، ها اثبتي في الحرب، إما تحمدي أو تستريح وخلاص من الدنيا وانت شهيد. في تحديد للأهداف، الله يرضى عنك، وهذا اول شيء لعلو الهمه. اما صغر الهمه ضياع الهدف. تسال ولد عايز ايه يا ابني؟ هو تايه. وانت يا ام فلان نفسك ايه؟ هي ربنا يهديهم، وبعدين بعد ما كويس يعملوا ايه يعني؟ كويس يتخرجوا يتزوجوا بدون بيوت كده، اي كلام زي متصورين الايه؟ العطاء. يعني همته كده مش سبحان الله. لكن الهمه العاليه هند بنت عود دمشق معاويه عنده 6 سنوات، صناديق قريش قاعدين كده. فالوليد يقول يا ويح هذا لو كبر لساد قومه. قال فكلته الا ناس العالم كله. هذه الهمه، هذه الهمه. نعم. مش تعوض يقول لك ايش يقول لك يا ابني؟ الله يرضى عليك، احنا مالناش دعوه. امشي جنب الحيط. الله يرضى عليك، هو والله لم يجد حائط يمشي بجواره، لم يمشي ويمكن دخل جوا الحائط. فقضيه لا نريد ان نكون يعني يعني يعني عايز اقول ايه يعني القضيه ان لابد من تحديد الهدف مع ايجابيه تحقيقه. نعم. اصل مصيبه ابنائنا ايه؟ يريد ان يضع قدما على قدم، وجد سليمان سوف ياتي بعرش بلقيس بين يديه كده كده خلاص. من ايه؟ تكتل. لكن لابد من دراسه الظاهره ووضع لها المشاكل. نعم، يعني سنتعرف مع فضيلتك على اسباب صغر الهمه، ولكن بعد ان نعرف كما تعودنا في كل حلقه ان نقارن بين الخلف والسلف. نحن يعني عرفنا كما عرف السلف. نعم. والمنهج كما هو. المنهج كما هو. عرفنا ان الجنه والنار والحساب، وبالعكس بل وصلت الينا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم واحاديثه ما لم يصل الى الصحابه انفسهم. يعني فما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق ان قلوب المتلقين اختلفت. في واحد قلبه مليء بالنور كالمراه التي تعكس كل شيء كما هو، ومرآه صبئه صدقتها الهوى والذنوب وابليس والدنيا والرزماتيه وحب المال وحب الجاه والتناحر والتنافر والغيبه والنميمه والافات والحسد والحقد، فغبش المرآه. نعم. فإن الحق يذكر علينا ينفع. والبدر تستظهر الابصار رؤيته، والعيب للعين لا للبدر في الصغر. هو الصغير البدر العين اللي مش شايفه، لكن لو جبت انا تلسكوب ارى القمر ايه؟ كما هو. كما هو صح ولا لا؟ البدر. يبقى قضيه التلقي، قضيه القلب، يعني يعني فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. قلب قاسي، انت عايز تلين فيه عشان تقنعه ام تجربه؟ يروح لا. عايز تلينه ام يخشع في الصلاه؟ ابدا. سيدنا علي الواحد ينقر في الصلاه، قال له اعد الصلاه، فصلى، قال له ايهما افضل؟ قال الثانيه. قال علي لا، الاولى كانت منك لله، اما انت صليت من اجل اني اراك. فهي قضيه كده، قضيه ان ايه؟ انت يعني لو عملنا لله لسخر الله لنا كل مخلوقات. نعم. زي ما سخرها بالسلف. نعم. سخر بالسلف كل شيء. يا رجل يا مؤمن يصل الامر بعلو الهمه ان عبد الله بن حذافه السهمي ابره تقع في البحر اثناء المعركه، الان اوعد ياخذوا الاعلام منتظرين، يقول يا رب رد علي ابرتي، الابره تطفو وتتكسر. الله، ايه همه ولا مش همه؟ نعم. وايه البراء بن عازب لما يقسم على الله اقسم عليك بعزتك ان نصلي المغرب في عاصمه كسرى، يروح يصلي المغرب في عاصمه كسرى. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد في ها اذا ارادوا ها ها ارادة الله عندهم. نعم. لان لو اقسم على الله لا ابغى الله يرضى عليه. لان يا عمر كاني ارى ان الله ينفط في هواك. هو كل ما ينزل موضوع انت تتكلم موضوع ينزل في القران ووافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث هذا علو هبه. نعم. هذا هو السبب. لماذا؟ تلقى المنهج فلم يجادل ولم يعارض قال صلى الله عليه وسلم ما من احد دعوته الى الاسلام الا وجدت عنده كبوه يعني تردد ما اقبل او لا اقبل الا ابا بكر رضي الله عنه فما ان دعوته الا ان استجاب قال يعني اذ قال ابراهيم بن نفع خليلي بن نفع اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين لا عز الجلال ولا نقاط ولا بكام ولا ازاي هذا شيء بسيط جدا قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه ان من علامات الساعه ان تطلع الشمس المغربه قالوا طبعا العام الماضي المريخ طلعت عليه الشمس المغربه وقال علماء ناسا سوف يحدث للقمر لكوكبنا الارضي ما حدث للمريخ فبعطى المريخ الحركه والشمس راح من الغرب يعني في يوم علميا في يوم من الايام الارض هتظبطها وتطلع عليها من الغرب قالوا يا رسول الله كم تمكث هتطلع من الغرب لما تشرق من الشرق تطلع من الغرب فتمكث اول يوم كسنة يعني يفضل النهار كان 365 يوم راح الصحابة سألوا ايه دلوقتي وكيف نصلي يومها العلو همة ولا صغر همة نعم يبقى بيسأل عن ايه عن اللي في ايده عن الذي يخدم هدفه لانه حدد الهدف نعم. ايه هو الهدف عنده وان الى ربك المنتهى هدفنا احنا ايه وان الى الشقة المنتهى وان الى زوجة الابن المنتهى وان الى ان البنت تتفطر همتنا ضعيفة همتنا في رغيف الخبز الثياب المنظرة المرأة عايزة خاتم وعايزة تغير الساعة اللي مش عارف ايه وعايزة تعمل لها مش عارف هنا ضعيفة فده لما يكون همتنا بهذا الشكل ما الذي يعني الولد كما قال حافظ رضع سدي ناقصاتي اللبن نفسه رضع من سدي ناقص ناقص الأهلية وناقص الفكر وناقص العقل الهمة لما تصيح إلى سبحان الله العظيم خالد بن الوليد يقف أمام رشده قال صحيح يا خالد أن الله أنزل سيفا على نبيكم فناوله إياه فما دخلت في معركة إلا وانتصرت قال لا يعني الخرافة دي مش موجودة ولكن والله لو صعدتم إلى السماء إلى السحاب لأصعدنا الله خلفه ولو هبطتم الى قاع البحر لهبطنا الى انزلنا الله خلفه يعملوا هو انت يا عنتره تنتصر ازاي؟ قال اتي الى الجبل فاضربه ضربه اقسمه بالسيف فيطير قلب الشجاع يجي على الضعيف التعبان ضربه ضربه لما تقدر المربوط يخاف السايق هو كده يعني انت اعمل حركه رؤوسها فهذه هذا عروهم وفضلتك ذكرت ذات مره قصه سيدنا صحابي ربيعه بن عامر الله يرضى عليه نعم. الله يرضى عنك لما دخل على الغرب ايه اللي جاب في المدينه وذكر له ملخص الدعوه المحافظه كلمات نعم جينا لنخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد وجينا لنخرج الناس من جور الاديان الى عبد الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره الله ايه هو سبحان الله العظيم لما عبد الله بن حلاوه شاء الله ضعوا على راسه ترابا على راس من باب الاذلال يعني الصحابه لقد تنازل لنا عن ابائه واجدادي ارض ابائه واجدادي لما راح يفاوض من عبد موسى بن نصير وطارق بن زياد الملك الفرنجه فقالوا للرسول الجاي السفير يعني الجاي من عند جيش المسلمين لابد ان تركع امام الملك لازم بروتوكول احنا من غير بروتوكول يعني سبحان الله لكن احنا البروتوكول لازم تبقى لا قالوا لا خلاص اذا هي الحرب قالوا هي الحرب والمسلمين كان لسه ما ضبطوش ايه صفوفهم فقالوا طب انتظر قعدوا يفكروا الملك طلع بفكره قالوا اعملوا له باب قصير وسد يمينه ويساره وانا قاعد على الكرسي في المدخل هو يدخل الباب الحلو ثاني يوم قالوا خلاص لا تعرف تفضل فدخل فراء الباب قصير على نصف قامة فراح جلس على الارض ومد رجله في وجه الملك ثم مد رجله الاخرى ثم زحف على الارض ثم قام للناحية الاخرى قال اردنا ان نجد له فاذلنا المؤمن لا ينحني نعم المؤمن لا ينحني سبحان الله العظيم لا ينحني الا لربه نعم. حي إلا العبد. نعم. الذي أولاه مقام العز هو النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم يصف دخوله إلى مكة يوم الفتح يقول ولحيته تمس قربوس سرده تواضعا للذي أولاه مقام العز. العلو همة. والتواضع لله علو همة. نعم. رفع. وأن ترفض أوامر الله هذا صغر همة. أول صغر همة تعمل إيه؟ ترفض أوامر الله. نعم. تبعد عن المنهج. نعم. فضيلة الدكتور يعني هل التربية على علو الهمة تبدأ من الصغر سواء في أي مؤسسة مؤسسة تعليمية المجتمعية البيتية أو المنزلية أم أنها يعني تسير وراء قيادة الشعب الدول والحكومات؟ أول شيء يؤسس في قضية الهمة وعلوها تربية السلوك في البيت القدوة. الأب ممكن هو اللي يكلم أولاده عن النفاق الاجتماعي لأنه شايفينه موظف ونافق. والله أصل القصة وأصل الحكاية يا أولادي ما أنت عارفش حد قد يقول إيه أي كلمة يقول حاضر اسمع الكلام وخلاص وما تناقش فيه لا لا لا لا تدخل نفسك في المشكلة لا تقف أمام التيار لا تسمح ضد التيار تسلح إيه سلبي سلبي يعني شوف تقدم مع الناس وأنزل الناس منازلهم لكن إيه عندك حق أعرف حقك خذ حقك وبعدين ممكن تتنازل عنه ولا والله ده هذا حق لازم بينه وضحه فتؤخذ الدنيا بهذا المنطق بهذا الاسلوب يبنى المؤمن عزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين تجد ان يعني عبد الله بن الزبير لما لم تجد مع بقيه الصبيان يا غلام ومع عمر لا يعرفه سبع سنوات يقول ليس في الطريق ضيقه حتى وسعها لك ولست جانيا حتى اخاف منه من انت؟ طبعا عبد الله بن الزبير الولد ده عشان هو صغير كان عنده همة وقف وهو في كبر امام الحجاج واسباب ابي بكر اللي وقفت امام ابي جهل يوم هجرة ابيها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي اسباب التي وقفت امام الحجاج وعندها 100 عام وخوفه بصره يبقى دي علو همة ودي منين علو الهمة ده تربت من ان اباها ابا بكر وان امها سبحان الله العظيم وان اخاها فبهذا المنطق تربت في بيت ام رومان وبيت ابو بكر بقى هذا هو النتاج هذا هو النتاج حسين لا لا لا شوف يا حسين هتقاتل كل جيش بني اميه انت معاك 70 اغلبهم اطفال لا صاحب الحق لا ينظر الى عدد وتعداد ولكن ينظر الى الحق بس انظر الى الحق نعم الحق وبعدين حتى مقاييسنا في علو الهمه للاسف اصبح في زمان نحن نقيس الحق بالرجال لا الرجال يقاسوا بالحق لان الرجال يصغرون ويكبرون نعم لكن في كفه الميزان ليه اللي نقيس به الناس سبحان الله يعني مثال اكبر علو الهمه هو اتباع اوامر الله ده لما ربي البنت من صغرها على الحياء وعلى الذوق وعلى الادب كيف ترحب بالناس كيف ترحب باهلها كيف اهلها يحبوها الخاله تقول لا ما شاء الله العمه تقول كده الخاله والعم ما شاء الله بنت فلان بنت اختي بنت اخويا فرحان بها لكن بنت متأديه متكبره امها ما لفتش عينها اعمامك مش هيحبوكوش اعمامك خدوا ميراث ابوكوا اعمامك اهل حاجه بده طب بنت تطلع ازاي ازاي بنت يكون عندها علو همه كيف تربي هي جيلا اصلا بدل همتها كلها انا اشتري فستان جديد وتغير المجوهرات وقاعده تعمل وشها امام البتاع ويتكلم مع صاحبتها في الهواتف هي مالها ايه؟ يقول لك وانا اعمل وانا ايه يعني هعمل ايه للزوج يعني ايه سبحان الله يا ولد العيال فرحانين ابويا وصل ابويا وصل ايه يعني؟ الله الزعيم وصل الزعيم ابو الزعيم الله سبحان الله ابدا هو ده الزعيم هو الوقت ده حتى يكون مهمته بسيطه للمجتمع لكن مملكته في البيت هو ايه؟ صاحبها نعم وهو قائدها لماذا يعني ما يتورث يبقى هي في البيت او في البيت بعدين يطلع المستقبل وبعدين المعلمين في المدارس لو اتقوا رب العباد وما شاء الله فيهم طائفه كبيره المعلمين المعلم الله يعينهم على اولادنا وكده لكن بالله عليك لما يعلموا الاولاد القصص والامثال وهو نفسه يكون عادي جدا هل الولد ازاي يبقى اكمل ايه دور البيت اكمل دور البيت فلما يكبر دور البيت الثمره تكون طيبه نعم بس في البدايه من البيت البدايه من البيت تعلمهم ان يتبعوا امر الله سبحانه وتعالى لان هذه هي قمه الهمه هذه هي علو الهمه ما دام هو عنده ايمان نعم ما عمره ما يكون صغير الهمه نعم هي الناس بفهمها لما علموا الخشوع في الصلاه عمره ما يكون ينكر الصلاه لما علموا الهمه في كيفيه ان يقرا القران نعم يقوم لصلاه الفجر في الدرس عليك يا رب في قيام الليل هذه هي الهمه وبعدين ايه الولد يتعود، لان مثلا ثبت ان الاولاد دون السبع يستطيع ان يتعلم 5 لغات في وقت واحد. الولد كده بقى لانه ده عباره عن ايه؟ مساحه بيضاء. انت الشريط لم يطبع عليه ما زال. اطبع ما شئت. تقدر تطبع عليه اغاني وافلام وكده. طبعا يطبع عليه. وبعدين انا زي ما انا بقول ايه؟ اصل القضيه الاعلام يا عم، انا بلاقي الاعلام. الاعلام ده جهاز خلاص مش موجود. صح ولا لا؟ نعم. ولا هو بيسحبني؟ ما هو زي الشيطان كان افتحني هو طالع معايا في التلفزيون، لو سمحت اذا كان ممكن تسعى تتفرج عليا. هو كده ممكن. انا اللي داخل عليه، هو داخل عليه بالسوق. احيوا الحق بذكره واميت الباطل بتركه، هكذا قال عمر. الجمله تكتب ماذا؟ نعم. احيوا الحق بذكره واميت الباطل بتركه. لا اتكلم عليه كتير. نعم. في الحقيقة أيضا يعني حين نتحدث في أي قضية من آفات الموجودة في المجتمع الإسلامي لابد أن نعيد الأمر إلى نصابه، لأن المسؤول الأول عن هذا هو إذا كان الفرد والمجتمع فإن العلماء لهم دور كبير. عرض الدعاء لهذه القضية قضية الهمة وقضية التحفيز. يعني نحن نجلس في الخطب الجمعة نكاد ننام من طريقة العرض، من أسلوب من عرض القضية، من نوع القضية. فأين دور الدعاء والعلماء في هذا الموضوع؟ هو بلا شك يعني توفير المعلومة دي ملكة. نعم. حتى في التدريس يعني في المدارس تجد مدرس نفس المادة، أحب أخذ عند المدرس ده، ما حدش أخذ عند المدرس ده، وهو كلاهما خرج نفس الكلية ونفس الدراسات ونفس العلوم درسها. انا ادعو الائمه والوعاظ والدعاء والمخلصين ان هم يحضروا الموضوع تحضيرا جيدا ويخلص النيه لله سبحانه وتعالى، ويشعر انه لا يكلم جهال وانما يكلم اهل علم ومثقفين وجايين يتعلموا. وهذه يعني الاجانب يقولون ان اكبر وسيله اعلام عندكم يا مسلمين خطبه الجمعه. طبعا انا ايه؟ انت تعطيني ربع ساعه مساحه او ثلث ساعه او اكثر او اقل، والثاني مضطر ان يسمعني. نعم. شرعا يعني الاول لازم يسمعنا سبحان الله. وديمومة على وكل جمعة يعني. نعم. 50 خطبة 50 درس ومحاضرة في السنة لازم تثبت فيه. نعم. فدي عايزة الصراحة مراجعة نقطة. اما مجرد انه يطلع الورق كده انا استنى منه. نعم. اول هو يحط اول لابد ان يكون عنده اولا هو علو همة حتى يوصل. جميل جميل جميل جميل جميل. نعم. لكن لازم الورقة مذكرة ما شاء الله عليه الاخوة يبقى ربنا يبارك فيه. لكن فضيلة الدكتورة السؤال الذي يطرح نفسه الآن، يعني هل الغرب وصل إلى ما وصل إليه من تقدم وتكنولوجيا وما وصل إليه بعلو الهمة، وما هو نوع علو الهمة التي هو عليها؟ هذا ما سنعرفه من فضيلتك بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. أهلا بكم مرة أخرى. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضيلتك مرة أخرى. في الحقيقة يعني قبل أن ندخل في أسباب صغر أو نقص الهمة، نريد أن نعرف كيف توصل الغرب إلى ما توصل إليه وهو لا يملك ما عندنا من عقيدة وإيمان ومعرفة. هو الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. نعم. فمن أحسن في الدنيا وأخذ بأسباب هذه سنن كونية. إن الله كما قال ابن تيمية ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. الله. السماء لا تحادي. السماء لا تحادي وبعدين الحساب يوم القيامة. فإحنا بس عطلنا أجهزة يعني كل منابع الهدى وعطلناها في حياتنا، فيعني نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا من نرقعه. يعني لا ولا لا سبحان الله العظيم. فالغرب يعني الفرق بيننا وبين الغرب، الغرب يصبحه قانون. نحن ضد القوانين. نعم. العرب لا يصلحنا الا دين. فدين القانون الالهي. الغرب لما نمشي بالقانون انه هو لو لم يعمل في البدايه يهلك يموت جوعا، مش حد هيسال عليه. فلابد فاحب العمل. فلما احب عمله وافق. وقال مستشرق اسبان من كلمه عجيبه، قال كنتم هنا في الاندلس على ثراها ملوكا عندما كنتم لله خلائق. ثم طردتم منها لما اصبحتم على ثراها طوائف. فسبحان الله. واذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. انا لان الرعاة يختلفوا الذئب يبتدي ياخذ من القطيع وهكذا. دولة تغتصب دولة تغتصب دولة تغتصب، وبعدين والاغبياء برضه داخلها يقبلون على اغتصابها. فضاع المسلمون بهذا المنطق. فلكن الغربي اخذ بذلك، فلما اعجبته حضارته ومدنياته وتقدمه وغصر وحافظ عليها. ربنا رزقه البيئة، اقتلاع شجرة في مدينة عايزة تدخل رئيس الدولة، فبهذا المنطق يعني حافظ على النعمة التي اولاها له رب العباد. نعم، اذا هي سنن كونية تعطى لكونية الكتاب يوم القيامة. نعم بالضبط كده. نأتي لأسباب صغر ونقص الهمة. اول شيء عدم وجود الاخلاص. عارف الموظف لما يكون جاي العمل يسأله كده كمان تسأل للبيت يقول يا ريت طب انت جاي متأخر العمل ايه يعني؟ طب ده كيف ينتج؟ هو لا يحب عمله، هو لو احب عمله واخلص مع ربنا هيبارك في المال اللي هياخده. ثم عدم وجود الصدق، لا يصغر الهمة. لان انا بكم هذا القلم؟ بخمسة. واحد يسأل بكم هذا القلم؟ اقوله بسبعة. بكم هذا القلم؟ ما هو الكلب عدم وجود الصدق يخلى عندي صغر همة. والإنسان لما يأتي سبحان الله كنت الصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر لا كالغراب يطارد الجية الحقيرة في الحفر. خليك صقر عالي. قلت للصقر وهو في الجو عالم اهبط الأرض فالفضاء جذيبه. قال لي الصقر في جناحي وعزمي ومراعي الفضاء مرعى خفيف. هو جعل في الفضاء مرعى بإيه؟ بالهمة. بالهمة. وتمتنع الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. الكلب يجي عند البئر اللي شرب منه الأسد، يجي عند البئر اللي شرب منه الكلب ولا يشرب لأنه ماشي. سبحان الله العظيم. فسبحانك يا رب العباد. يعني الله عز وجل حتى الهمة العالية في الحيوانات وإحنا ما عندناش سبحان الله. أيضا من ضمن الصغر الهمة عدم وجود البصيرة، امتناص البصيرة. ولا تنطمس البصيرة إلا بكثرة الذنوب. وذكر ايه؟ وكانوا مستبصرين. جحدوا بها وكانوا مستبصرين، يعني كان الامور ايه؟ واضحة امامهم. فلما البصيرة سبحان الله، وذلك يقول العلماء الصبر لقاح البصيرة. عايز تلقح البصيرة وخليها موجودة؟ اصبر. عايزين الصبر. خير يا بنتي، زوجي قال لي لابد ان نروح اليوم نفطر عند امه، وانا يا امي استنغدا. كيف يعني يقول لك هذا الكلام؟ وندخل بمشكلة تافهة تافهة. ويقول ام ان جدوي استفطر عندي انا غضبان عليكم اليوم. ايه الكلام التهريج ده؟ ايه الكلام؟ احنا هنعيش احنا عايشين في الغابه. ما فيش حد يدعي وما يدعي ربنا يسعدك يا اولاد بارك الله فيك. يعني طبعا نسال عليها كام، لكن مش دي حقيقه خلاص. يعني هذا التشتت بين صغار الامور ينقص الهمه. ان الله يحب من الامور اعاليها ويكره سفاسها. متى الساعه يا رسول الله؟ قال له ماذا اعددت لها؟ فما ادي الهمه. انت تسال عن الساعه بكره، الساعه اليوم، بعد بكره. طب استفدت انت ايه؟ انت جهزت ايه؟ هذا المنطق. عدم وجود البصيره، غياب العلم. طبعا واحد ما هو الانسان عدوه ما يشاء. الانسان عدوه ما يشاء سبحان الله. دخل رجل على عبد الملك بن مروان وهو يلعب مع احد مريدي او يعني شطرنج. فراح الامام امير المؤمنين راح خرج زنديق وراح غطى الشطرنج. قال عيب يعني الراجل يروح ينقل عن امير المؤمنين قاعد فاض وساب الامور الدنيا والدول وقاعد يلعب شطرنج. فسال امير المؤمنين الرجل هل تحفظ القران يا اخ الاسلام؟ قال لا. ولا شيء من الحديث؟ قال لا. ولا شيء من ايام العرب؟ ابدا. ولا شيء من الشعر ولا من القصص؟ فكشف ولا لك حرفه؟ قال لا. كشف عبد الملك المنديل العب ما معنى احد. مفيش حد جاهد. والموت ابعثهم الله. فغياب العلم هو فيه علم وفيه ثقافة. العلم ده يدرس ومش كل عالم مثقف. لكن عايز الثقافة اللي هي ايه؟ اللي هي الدراسة وان تعلم عن شيء كل شيء وان تعلم عن كل شيء شيئا. اذا كده عايزين اولادنا مش كله هو تخصص واحد. لازم يكون موسوعة المعرفة. نعم. كان جابر بن حيان كيميائي ومثالي طبيعي وشاعر وفيلسوف وكان ابن سينا طبيبا وفيلسوفا وشاعرا وشاعر فلكيا. فين اين هذا؟ هو يعني عقله كان فيه 13 مليار خليه وانا عقلي فيها 5 خلايا. هو نفس العقل. بالعكس ده بكبسه زيرو كده يطلع لي 100,000 حديث ودرجه صحته. والله لو البخاري وجد كده كان قاعد 16 سنه مسكين رايح لليمين شمال يمين شمال يحقق في الحق. كان اب وانت قاعد في جيلك الاحاديث ورا المدارس. احنا ناخدها من باب العلم لكن طبقناها. ما هو العلم وتطبيقه مش يعني مش نقص العلم لا لا لا لا. ثم عدم وجود اليقظه. بمعنى انا دايما مش متاخر الاحداث لا اقرا البعد الثالث. يعني مثال يعني يقول لك ايه واحد بالامس في سيناتور امريكي رفع قضية على الرب، لان الرب يعمل معه ومع دائرته قضية المحكمة اعمال ارهابية بالاعاصير والزلازل. ده لما تسمع الكلام ده مش انا الرجل اتيقظ احسن تستشري العدوى لداخل بلادي؟ اكون عندي يقظة اقول الله وصل الامر الى هذا التهتك، وصل الكفر الى هذه البجاحة، طب ما يرده احد؟ حرية رأي اخي وعرفها ودك ابن عزيزي وليه وانا ارفعها في دائرة كذا في ولاد كذا مش ولاد، لانه هذا المرفوع عليه القضية اعوذ بالله من الشيطان موجود في كل مكان، يعني انت ما عارف انه موجود في كل مكان ولا تعرف انه في لحن القول. يعني يكون ايه؟ يكون يقظ. لو الامة تيقظت لهذا السن سنة 1898 اول سوف يكون اليهود وطن في فلسطين بعد 50 سنة لو تيقظنا له كان حدث ما حدث. لو تيقظنا وعملنا مؤتمر لماذا ضاعت الاندلس؟ ولماذا ضاعت العراق؟ ولماذا ضاعت الفلبين؟ الفلبين دي كان اسمها جزر امام الله. جزر امام الله. جالها فيليب اللي سبحان الله من انجلترا واحتلها ومحى الاسم وكان مسلمين ووصل اليها ماجلان، وماجلان يدرس عندنا انه مكتشف وكان قس مبشر وصعد هناك ورفع الصليب وقام احد المسلمين وقتله واتهم المسلم بالارهاب. اليقظة لابد ان يكون عندي يقظة، يعني يحدث الاحداث سلبا وايجابا واستقرئها اول كده ايه لو اسمع خبر اخذ من ناخذ منه ايه ونعرضه على الاولاد ايه ده في الخبر اللي سمعته ده او بعدين اول ما تكون الزوجه قاعده الخبر خطير انفجار بتلعب والله الطماطم اليوم غلوا سعرها ده همة دنية خلاص بدل ده دخلنا لسوق الطماطم خلاص ده كل شيء طيب مش طيب حتى ولا شيء ايضا ال عدم الخروج عن العادات والمألوفات لما انت متقاضع داخل الايه ايه في العادة طيب ده مش مظبوط ده مش عارف ايه طب قد تكون هذه العادة ذميمة واحد سبحان الله تقهره سيجارة لا يستطيع ان يكف عنها ده ممكن يكون عنده علو همة يوما ما مجرد بيده هو. ولذلك هناك فتاوى صدرت في هذا الشهر في احدى الدول العربية على عدم تحريم الدخان في شهر رمضان في نهار رمضان وهو غير مفطر لان المدخن لا يستطيع ان يتحمل نهار رمضان في الامتناع عن التدخين. يعني حتى يعني على كل هو بس انا عايز اخد يعني عينة من الدي ان ايه من هذا المفتي وهذا المستفتى هل هو انسان او لا؟ نعم المفتي والمستفتى يعني سبحان الله العظيم يعني عندي في المسجد نضحك المريدين نقول لهم سخ الاذنين اللي بيستخدموا الاولاد معانا اللي هو ايه يدخل كلام بتاع ابوه من ود ويطلع من الاذن الثاني ده فك الاذنين ده فك جميل يريح احيانا سبحان الله العظيم. ايضا عدم وجود طبيعه التفكر انه عند المسلم الايات اللي قوم يتفكرون التفكر ده نوع من العباده نوع من التامل الله هو نيوتن ده اكتشف القانون بتاع الخيال اسمه التفكر ارشميدس سبحان الله جابر بن حيان اكتشف تحويل الزئبق الى ذهب من ايه؟ من التفكر واعمال العقل والعقل ده زي البدن لما اترهل كده وما اتحركش وابقى نشيط والعياذ بالله رب العالمين ففي ناس اول اي عربي يبص عليه كده اول ما يوصل سنه 40 في ايه؟ الحجم في السمك ليه لماذا سبحان الله الراجل الاوروبي عنده هم عن 80 سنة والمرأة تركب الدراجة وتطلع على الجبال وتنزل من الجبال عندها هم وانا كمان ليه عنده لا يتفكر في مآل الامور ايضا عدم وجود صدق الارادة الارادة مش موجودة يعني سبحان الله العظيم الارادة لابد لان الارادة هي اللي بتحدد الهدف سبحان الله العظيم انا يعني الاراده تتفق ايه ما دام انا داخل المنهج واريد شيئا حلالا الله سوف يعين عليه والذين جاهدوا فينا الله يرضى عليك والله يعني امي رحمها الله كانت لها جمله عجيبه تقول ايه؟ تقول اللي يمسك باب ربنا يعطيه مفتاح والله جمله عجيبه جمله فيها حكمه رحمه الله عليك انا الحكيم فاللي يمسك باب ربنا يعطيه انت مسكت باب الصبر ربنا يعطيك مفتاح الصبر مسكت باب الامل ربنا يعطيك مفتاح الامل مسكت باب التوكل على الله وهكذا واحد مسك باب البؤس خد البؤس الحزن خد الحزن انت قف على الباب الذي تريد سبحان الله فعدم وجود صدق الارادة وبعدين العلماء يقول لك عدم وجود العزم على الكمالات بمعنى ان انت هو انت كل شيء عايز اقل اقل اقل. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت الله فاسال الفردوس الاعلى؟ نعم. لان اذا سالت عظيما فاسال عظيما. نعم. انا اطلع على الملياردير واقول عايز ايه يا فلان؟ اقول له عايز 5 دراهم. مش ممكن يا اغلى على امال هتقول هتاخد من فقير ايه؟ انت دخلت على راجل غير انت تاخد من كذا. العزم على الكمالات في كل شيء في العباده. سبحان الله. كان ابو حنيفه يقول يسكن افضل البيوت ويلبس افخر الثياب ويركب افضل الدواب. ابو الحسن الشاذلي كان امام الطائفه عند اخواننا الصوفيه سبحان الله كان يلبس كده اللبس المعطر. قل يا امام هذه ليس زي الزهاد؟ يقول لا، هذا زي من يراه يقول انه لا يعبد الا الله. الله هو كده. انا ابو بنشوني كده يحترمني على سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على الصحابه في ابهى صوره. عبد الرحمن بن عوف يقول والله كنت انظر والرسول يلبس عباءه حمراء وانظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه القمر فارى وجه رسول الله اجمل. هكذا البؤس من الجميل. نعم. ان مالك بن انس يقول فيما تريدون الحديث عايزين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يغتسل ويتطيب ويلبس ويسرح لحيته كده ويقعد كده يقول اني حدثني فلان فلان عن صاحب هذا القبر الشريف بهذه العظمه سبحان الله العظيم. نعم. ايضا غياب الغيره. لأن الغيرة سواء في تنافس حميد الغيرة الحسنة الغيرة المستحبة الغيرة الطيبة سبحان الله العظيم. وذكر في جملة جميلة لابن خلدون إذا طلع نجم الهمة إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة ما بطالة مقنعة نقول احنا عندنا بطالة مقنعة في ظلام ليل البطالة ورفعه قبر العزيمة زي بعد ما كده راح يرفع العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. الله شوف الكلام الجميل. بعد ناس عندهم هذه الهمة العالية سبحان الله. الإمام السرخسي كتب كتابه المبسوط من 25 مجلد وهو في السجن سجنه تحت الأرض تحت الأرض. كتب وكان يملي تلاميذهم على باب السجن خوب وهو تحت 25 مجلد يقول وفي الآخر إيه أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات بس ده اللي حدث في نفسه بس ومتحبوس عن شيء ثاني. فانظر الى يعني هذا يحل اللغز حين نقرا عن سيدنا الامام الشافعي او يعني حين كان يقرا القران من العشاء حتى الفجر وفي رمضان يختم كل يوم مره فنتعجب كيف يعني. لا همه في همه. قال ابا حنيفه في كم تختم القران؟ قال تقصدون في الصلاه ام في خارج الصلاه؟ فضحك الحاضرون قالوا ترك الصلاه لا تقصدون صلاه الليل ام صلاه النهار؟ يا رب همه ولا مش همه؟ اي همه. لما يرجع يقول الاولاد يقولوا الراجل اللي ماشي ده يقوم الليل كله وكان يقوم ونصف الليل رجع باكي بزوجته وامه خير يا ابو حنيفه هل الناس تظن ان انا اقوم ده؟ انا والله ما والله ما حييت لاقومن الليل كله وحتى لا اكون منافقا فكان 40 سنة الباقيه من حياته يصلي الفجر ووضوء العشاء همه. لكن نقصد همه ده ايضا عدم الحرص على الوقت وهذه مصيبه العربيه الوقت عدم الحرص على الوقت. يقول لك ايه شوف يا ايمن انا هنتظرك من الساعه 7 للساعه 12 ازاي يعني؟ هو سبحان الله وبعدين احيانا تتعاسى اقول للسائل ايه طب اوجد بس عشان ايه يا جماعه بس عشان انك ما تعرفش القصه وبعدين دخلك في متاهات وبعدين انا لا يا عم انت مش هتسال عن مساله الطلاق ما تخش على الموضوع على طول لا انا هقول لك الخلفيه بس انا ما تزوجتها سنه 49 احنا هنا كان سنه 49 هي قضيه فلسطين انا ادعو انا فهكذا المصيبه سبحان الله. فايضا الاعتراف الدائم بقصور الهمه الاعتراف اعتراف بالمشكله هذا لازم انا اقول انا هو انا مريض واقول لا والله انا مش مريض فكيف سأسأل سبحان الله. ايضا غياب كسر الامل وجود طول الامل ده اللي ما خلاش الانسان عنده همه لو عندي همه طب ولو حددت الهدف ايه؟ انا وانا الى ربك المنتهى. طب اصل الى الى الى طريق الله الى الجنه بايه؟ مش فيها قواعد؟ مش فيها قواعد؟ مش فيه تخليه؟ اذا احسست ان الوقت قصير ساعمل اكثر. التخليه قبل التحليل. قبل التحليل. تمام؟ يعني الاف الاتلاف العيوب وتحلى بهذا المنطق. ايضا سبحان الله العظيم عدم التحول عن النيه المثبطه. دايما النية المثبطة الام تقول لابنها يقول لك ايه انت في الصف لا تجاوب اجابه مش دعوه خليك كده ايه محدش يشعر بيك محدش يشعر بيك زي يعني الله ليه اسال سؤال؟ انا مش فاهم القضيه دي. اشرح يا استاذ بعد اذنك مره ثانيه، واخرج ورا الاستاذ وروح. والله المدرس المعادل يحب الولد اللي بهذا المنطق، لكن الولد الخامل سبحان الله، خلاص بقى خليه هاي، خليه هاي. سبحان الله العظيم، الهمه العاليه اللي كانت عند ابن تيميه. ابن تيميه الجماعه التتار بيشربوا الخمر في شوارع دمشق، هذا منكر، دعوهم يشربون، دعوهم سكارى، ان استفاقوا استباح حرمات المسلمين. هذه فقه راح فقيه، وحسان ايه الفقه الواقع بينزل النص سبحانه الله العظيم لا اله الا الله. يعني ده المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يخلع ويرجو الحصاد. التلميذ فاشل ثانيه فارق، لا حمد الله طبعا باذن الله انا ناجح ناجح ناجح. والولد الثاني عينه مرعوب وطالع جيب 98 93، الولد الفلاني يطلع عليا الاول. الهمه نعم، فقصر الهمه سبحان الله. ايضا عدم قراءه تراجم اصحاب الهمه. المهمه جدا السير، الهمه العاليه دي سبحان الله العظيم لا اله الا الله. انت لا. النمله بتشيل مش عارف كام حجم ضعفها، اضعاف وزنها، تطلع بيها وتقع من الجبال وتقع، ولا انت لما تتابعها سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فسبحان الله الامل لما ينتشر عند الانسان والهمه تعلو تجد الايه تؤخذ الدنيا خلافها. فهون يعني سبحان الله العظيم ترقص النفوس عندما تعلو الهمه. نعم. فضيلة الدكتور ذكرت يعني اكثر من 10 نقاط ل انا حبيت اجمع اسباب قصر الهمه عند الامه. نعم. وجدتها تربو على 45 سبب. 45 ولعزالها 7 مؤتمرات سبحان الله، وعايزه منظرين وحكماء عشان 7 برامج. لا سبحان الله. ده الموضوع يطول يطول يطول. نعم. لكن اتفضل. لا يعني انا اريد ان اقول عند توصيف الداء يتضح فورا الدواء. لكن اليوم ما احنا مغطيين على الادواء وعلى الامراض كما اتفقنا من اول لابد ان نشخص الداء، وهذا هو سر هذا. وبعدين يعني هو مصاحبه اهل الهمه نفسهم، ما هذا يحول صغر الهمه الى علو. لكن انا لما ابتعد عن سبحان الله العظيم يعني احيانا كنت خلينا اساتذه كبار رحمه الله عليهم وبارك الله في منعه، يعني يقول له ايه، والله انا 3 ابيات تعجبني في معلقة مثلا كأس الشعر الفلاني، يقول تحفظها؟ ليه ما لا تحفظها؟ طب انا ارجع البيت اقول طب انا ما احفظ كل يوم كل شويه 5000 حفظت المعلقة، معلقة في معلقة في معلقة، حفظ سورة في سورة في سورة، حفظ هكذا الهمة. بس عايز حد ايه؟ صاحب اهل الهمة. نعم لانه صعب يعني. السؤال الاخير قبل نهاية الحلقة. نعم. ومر الوقت سريعا في الحقيقة. كل هذه امور نعتبر اننا اتفقنا عليها، وفعلا الكل بالتاكيد متفق عليها، ويريد ان يعلو بهمته لينال رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني اين نحن من هذا الانفصام في المجتمع؟ حين اربي ابني على علو الهمه فاين سياخذه المجتمع والشارع والمدرسه؟ حين اربي الطالب في المدرسه فاين سياخذه المنزل؟ شوف ايمن، انا اين نبدا؟ دائما اقول انا لا تهمني الميكروبات والفيروسات، انا يهمني تقويه جهاز المناعه. الله، عندما يقوى جهاز المناعة لا تؤثر عليه الميكروبات. الله يعني بقول ايه، ولم ارى في عيوب الناس نقصا، كانت قادرين على التمام. انت تقدر تكمل، تقدر تعمل، انت احمل اللي عليك بس. سبحان الله، انت عندك 10 اسباب لان يصير الولد ابنك عالي الهمة. تمام. نعم. تملك منها 5، اعمل الخمسة والله سوف يرزقها بالخمس الاخرى. نعم. هي كده. نعم. خلاص، مش الطبيب الخيباني يقول والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يعني انا خلي خفيف على الله، يا ابني هي كلها على الله، هي كلها على الله. فالقضيه ان ايه، انت بس افعل ما عليك، ولا تظن ان المجتمع يؤثر سلبا ابدا. نعم، هيؤثر ولكن مع علو الهمه بفضل الله سبحانه. والا انا شايف بيوت منضبطه كثيره بفضل الله، والاولاد ما شاء الله لا قوه الا بالله، وعلو الهمه موجوده عند الكثيرين. انا لا احبط الامه، ولكن انا اقول ان احنا بس بنبحث عن نكمن الذات. نعم. جزاكم الله خيرا، وندعو للأمة جميعا يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل همتنا من أصحاب الهمم العالية. اللهم اجعل هممنا من أصحاب الهمم، اجعلنا من ذوي الهمم العالية يا رب العالمين، ولا تجعلنا من صغار الهمم يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمن بلاد المسلمين من من كل مكروه وسوء في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي دارفور وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل ارض تعبد فيها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وتقبل منا يا اكرم الاكرمين انت ولي ذلك والقادر عليه. واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. وفي الحقيقة أعزائي المشاهدين والمستمعين يعني كلنا تذكرنا طبعا قول سيدنا عمر حين وجد أحد الناس يصلون صلاة سريعة ينقر في الصلاة فقال له ماذا تريد؟ قال أطلب الحور العين. قال له لقد رخصت المهر وأعظمت الخطبة. فنحن جميعا نريد رضا الله سبحانه وتعالى فيجب أن نسير على هذه النقاط حتى تعلو همتنا ونبتعد عن نقص وضعف الهمة حتى نلتقي نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.